حبايب الحلوين، كان في بنت، والبنت كانت بتحب اللعب. كل ما تخرج ماما البنت تقول لماما مع السلامة يا ماما، وتجيب صندوق اللعب، والبنت تقول يلا نلعب يلا، وصندوق اللعب مليان. صندوق اللعب زي اللي يكون جنينة الحيوان، دي ايه؟ دي سمكة، ودي ايه؟ عصفورة، وده ايه؟ ده فيل. السمكة بتعوم في المية، والعصفورة بتطير في الهواء، والفيل بيجري على الارض. والبنت قعدت تطلع الحيوانات اللعب بره صندوق اللعب. ايه ده؟ غريبة، الحيوانات كل الحيوانات يا اما بتعوم في المية، يا اما بتطير في الهواء، يا اما بتجري على الارض. والبنت قالت اعمل مسابقة واشوف مين هيسبق مين. السمك اعمل له مسابقة عوم، والطيور اعمل لها مسابقة طيران، والحيوانات اللي هي مش سمك ومش طيور اعمل لها مسابقة في الجري. يلا يلا، كل السمك اللي بيعوم يجي لوحده. في الاول هنبتدي مسابقة العوم، استعد ابتدي. لكن الله، الحوت الكبير زعلان كده ليه؟ الحوت الكبير بيعيط ليه؟ ايه حوت مالك؟ والحوت قال البنت الصغيرة اصلي مش عارف انا سمكة ولا مش سمكة. سمكة ولا مش سمكة؟ انت سمكة طبعا، واكبر سمكة في الدنيا كمان، شكلك سمكة، ديلك سمكة، وبتعيش في المية بالضبط زي السمك. ضحك الحوت الكبير وقال للبنت الصغيرة متهيألك لو اخدت بالك هتبصي تلاقيني مش سمكة، السمك له قشر على جلده، انا ما عنديش ولا قشرة على جلدي. السمك يقدر ياخد نفسه وهو تحت المية، انا علشان اخد نفسي لازم اطلع فوق المية، انا باخد نفسي من الهواء. والسمك الكبير علشان يجيب سمك صغير بيبيض بيض كتير، ومن البيضة الصغيرة تطلع سمكة صغيرة. انا بقى عمري ما بعرف ابيض بيضة. الحوت الكبير بيولد حوت صغير على طول، ابقى انا سمكة ولا مش سمكة؟ والبنت الصغيرة احتارت، الحوت سمكة ولا مش سمكة؟ يدخل سباق العوم ولا ما يدخلش؟ والبنت قالت خلاص نخلي سباق العوم كمان شوية، ونبتدي دلوقتي سباق الطيران، كل الطيور اللي بتطير تيجي لوحدها، استعد ابتدي. لكن الله، هي النعامة زعلانة ليه؟ بتعيط ليه؟ ايه يا نعامة مالك؟ والنعامة قالت للبنت الصغيرة اصلي مش عارفة انا طائر ولا مش طائر، من قاري من قار طيور، وريشي ريش طيور، ورجلي رجلين طيور، ابيض زي الطيور، والبيضة تفقس ويطلع منها نعامة صغيرة، وليا برضو جناحين طيور، لكن ما بطرش، مش بعرف اطير، جناحيني مش بيقدروا يشلوني. سألت قالولي الطائر علشان يطير لازم يبقى جسمه صغير وجناحينه كبار، وانا زي ما انت شايفة جناحيني صغيرين وجسمي هو اللي كبير، وانا عايزة اعرف انا طائر ولا مش طائر. والبنت الصغيرة احتارت، النعامة طائر ولا مش طائر؟ تدخل سباق الطيران ولا ما تدخلش؟ والبنت قالت خلاص نخلي سباق الطيران كمان شوية، ونبتدي دلوقتي سباق الجري، يلا الحيوانات اللي هي مش سمك ومش طيور تستعد علشان سباق الجري، استعد ابتدي. لكن الله، الوطواط زعلان كده ليه؟ الوطواط بيعيط ليه؟ ايه مالك؟ والوطواط قال للبنت الصغيرة انا مش سمكة وانا مش طائر، لكن انا ما بعرفش اجري، انا حيوان زي الفار، ليا شعر وبولد ولادي، لكن ايديا طلع فيهم جناحين، لا مش زي جناحات الطيور، جناحات الطيور ريش بريش، جناحيني انا ما فيهمش ريشة واحدة، انا مش طائر لكن بطير، انا حيوان لكن مش بعرف اجري، اعمل ايه اعمل ايه؟ والبنت الصغيرة احتارت، الحوت سمكة ولا مش سمكة؟ طيب النعامة طائر ولا مش طائر؟ طيب الوطواط حيوان ولا مش حيوان؟ الحوت مش سمكة لكن بيعوم، يدخل سباق العوم ولا ما يدخلش؟ والنعامة طائر لكن ما بتطيرش، تدخل سباق الطيران ولا ما تدخلش؟ والوطواط مش سمكة ومش طائر لكن مش بيعرف يجري، يدخل سباق الجري ولا ما يدخلش؟ والبنت تعمل ايه؟ البنت قالت ابدا، التلاتة مش ممكن يدخلوا اي سباق، التلاتة يشتغلوا حكام، الحوت يحكم سباق السباح، والنعامة تحكم سباق الطيور، والوطواط يحكم سباق الجري. والبنت ادت لكل واحد صفارة وقالت لهم يلا انتوا الحكام، التعب اضرب الصفارة ابتدي. والبنت الصغيرة لغاية ما تيجي ماما قعدت تتسلى وتلعب مع صندوق اللعب بتاعها.